بسم الله الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد كم جمعا للذي جمعان احسنت له جمعان على ما ذكره نعم له جمعان الذي الاولى والذين هناك لغة للذين عند بعض العرب ما هي اللذون في حال الرفع وبالياء في حال النصب والجر وهي لغة إعراب إن شاء الله لغة إعراب إن شاء الله فيها خلاف وكم جمعا للتي التي كم جمعا له جمعان اللائي واللاتي ويقال اللاتي من غير واللائي كذلك من غيرها ويقال بالياء اللاتي واللائي بالياء ومن غيرها واللواتي كذلك ما هو الشاهد عادل وتبلي الأولى السلئمون على الأولى تراهن يوم الروع كالحداء القبلي أحسنت استعمال الأولى للمؤنث والمذكر واستعمالها للمؤنث من باب التقارب وللمذكر هو الأصل وأما استعمالها في المؤنث فهو من باب التقارب نظيره في استعمال الأولى للتي بمعنى التي محى حبها حب الأولى كنا قبلها أي حب اللواتي كنا قبلها ما هو الشاهد عندك فما أباؤنا بأمن منه علينا اللائي قد مهدوا الحجورة احسنت أن اللائي الذي هو في الأصل لجمع الإناث استعمل لجمع الذكور وهذا أيضا من باب التقارب احسنت بسم الله تقارض اي بالضاد من القرض احسنت قال رحمه الله ومن وما وأن تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طيء شهر وكالتي ايضا لديهم ذات وموضع اللاتي اتى ذوات حاصل هذين البيتين أن من وما وأل وكذلك ذو في لغة طيء تساوي ما ذكر من الموصولات المتقدمة في الاستعمال هذا معنى هذا البيت أن هذه الأربعة الأسماء التي ذكرها من وما وأل وذو عند طيء تساوي ما ذكر من الأسماء الموصولات المتقدمة وهي الذي والتي واللذان واللتان والذين واللائي واللاتي فهذه الأربعة تساوي ما ذكر في الاستعمال أي أن ما من تستعمل كالذي فتقول أعجبني من جاءك وتستعمل كالتي فتقول أعجبتني من جاءتك وتستعمل كالذين فتقول أعجبني من جاءك وكالتين من جاءتاك وكالذين من جاءوك وكاللواتي من جئنك ساوت ما ذكر ولم تساوه ساوت ما ذكر معنى هذا أي أنها تستعمل استعمال ما ذكر من الأسماء فتستعمل للمفرد المذكر كالذي وتستعمل للمفرد المؤنث كالتي وتستعمل للمثنى المذكر كاللذين وتستعمل للمثنى المؤنث كاللتين وتستعمل للمجموع المذكر كالذين، وتستعمل للمجموع المؤنث كاللائي واللاتي. واضح هذا معناه. فمن كذلك وما كذلك، أعجبني ما اشتريته، ما اشتريتها، ما اشتريتهما، ما اشتريتهم، ما اشتريتهن. واضح. وكذلك ذو، جاءني ذو قام، ذو قاما، ذو قامت، ذو قامتا، ذو قاموا، ذو قمنا. وأيضا أل، جاءني القائم، جاءني القائمان، جاءني القائمون، جاءني القائمة. هذا معناه، معنى قوله تساوي ما ذكر، أي في الاستعمال، استعمل للمفرد المذكر، المفرد المؤنث الآخر، ما ذكرنا وأشرنا إليه. ثم ذكر رحمه الله أن بعض طي يستعمل ذات إذا أراد معنى التي، يستعمل ذات إذا أراد معنى التي. فقال وكالتي أيضا لديهم ذات، وموضع التي أتى ذوات. أي أن بعض طي إذا أراد التي يستعمل ذات، فيقول جاءني ذات قامت، أي التي قامت. وإذا أراد اللائي يستعمل ذوات، إذا أراد معنى اللائي يستعمل ذوات، فيقول جاءني ذوات قمنا، جاءني ذوات قمنا. وهما مبنيان، ذات وذوات مبنيان على الضم في جميع الاستعمالات. جاءني ذوات قمنا، ورأيت ذوات قمنا، ومررت بذوات قمنا. وكذلك ذات، جاءتني ذات قامت، ورأيت ذات قامت، ومررت بذات قامت. فهذا عند بعض طي. وإلى اللغة المشهورة عندهم أنهم يستعملون ذو، أنهم يستعملون ذو، أرادوا المؤنثة أو أرادوا جمع الإناث أو غير ذلك، يستعملون ذو دون غيرها، هذا المشهور في لغتهم. لكن بعضهم إذا أراد التي استعمل ذات، وإذا أراد اللاتي استعمل ذاته، ذواته، استعمل ذواته. ويفهم من ذلك أنه في غير إرادة هذين يستعمل ذو على الأصل. أصحاب هؤلاء اللغة بعض طي إذا أراد غير التي وغير معنى اللواتي فإنه على الأصل مع جمهورهم يستعمل ذو. فإذا أراد معنى المذكر قال جاءني ذو قامة، وإذا أراد المثنى جاءني ذو قاما، وإذا أراد الجمع جاءني ذو قامو، أي جمع الذكور على الأصل. لكن إذا أراد معنى التي أو معنى اللواتي يستعمل ذاته ويستعمل ذواته، هذا هو المقصود. قال رحمه الله ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طي شهر، وكالتي أيضا لديهم ذاته، لديهم أي طي طيب، لديهم ذات، وموضع التي أتى ذوات. قال رحمه الله أشار بقوله تساوي ما ذكر، أي من الذي والتي وتثنيتهما وجمعهما، أشار بقوله تساوي ما ذكر إلى أن من وما والألف واللام، أو قال ألف أنا أخطر، والألف واللام تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث المفرد والمثنى والمجموع. فتقول جاءني من قام، ومن قامت، ومن قاما، ومن قامتا، ومن قاموا، ومن قمنا، وأعجبني ما ركب، وما ركبت، غير العاقل، وما ركبا، وما ركبتا، وما ركبوا، وما ركبنا، وجاءني القائم والقائمة والقائمان والقائمتان والقائمون والقائمات. قال وأكثر، واضح إن شاء الله هذا الذي أشرنا إليه آنفا. قال وأكثر ما تستعمل ما في غير العاقل، ما عندكم ينفد، هذا هو الأكثر، أن ما تستعمل في غير العاقل، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. قال وقد تستعمل في العاقل، وتستعمل ما للعاقل في مواضع منها، وأشار إلى ذلك بالأمثلة، لا بأس أن تفصل. تستعمل تقول وقد تستعمل في العاقل، تقول تستعمل ما للعاقل في مواضع منها، بسرعة بس. إذا اختلط العاقل بغيره إذا اختلط العاقل بغيره وقصد تغليب غير العاقل لكثرته إذا اختلط العاقل بغيره وقصد تغليب غير العاقل لكثرته كقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض ومما يسبح العقلاء أليس كذلك الملائكة تسبح وهم ممن يتصف بالعقل وكذلك من في الأرض من الجن ومن الإنس وهم يتصفون بالعقل وكذلك في السماء ما تعلمون من نجوم وكواكب وغير ذلك فهنا اختلط العاقل في الأرض أيضا من أشجار وجبال كلها تسبح فهنا اختلط العاقل بغير العاقل وقصد تغليب غير العاقل فاستعملت ما للعاقل لا استقلالا وإنما لأجل ما ذكر بسبب الاختلاط استعملت ما هنا للعاقل ولغير العاقل والأصل فيها أنها لا تستعمل للعاقل وإنما تستعمل لغير العاقل هذا أصل وضعها أنها موضوعة لغير العقلاء طيب الموضع الثاني أن يلاحظ في التعبير أمران أن يلاحظ في التعبير أمران وتستعمل في هذه الحالة ما للعاقل ذات العاقل وبعض صفاته أن يلاحظ في التعبير أمران ذات العاقل وبعض صفاته نحو أكرم ما شئت أكرم ما شئت من هؤلاء القائم والقاعد أكرم ما شئت من هؤلاء القائم والقاعد هنا لوحظ في التعبير أمران ذات العاقل الذي يريد منه أن يكرمها وأيضا كذلك إيش روعية الصفة أي الذين اتصفوا بالقيام والذين اتصفوا بالقعود أكرمهم هؤلاء فهو راعى أمرين كما سمعت ذات العاقل وبعض صفاته التي هي القيام والقعود نعم وأكرم ما شئت من هؤلاء العلماء والجهال أيضا كذلك راعى الذات وراعى بعض الصفات تمام مشفي طلق العاقل قصد التغليب غير العاقل قصد التغليب غير العاقل فاستعملت لغير العاقل وأيضا للعاقل تبع للعاقل تبع طيب فأنت تريد بتعبيرك أمرين مجتمعين الذات ووصفا آخر معها فأنت تريد بتعبيرك أمرين مجتمعين الذات ووصفا آخر معها وهما سمعته ومنه فانكحوا ما طاب لكم من النساء ومنهم فانكحوا ما طاب لكم من النساء فأنت تريد الذات وتريد وصف آخر معها وهي من وصفت بالطيبة من وصفت بالطيبة فانكحوها لا بس أنا هذا المقصود فانكحوا ما طاب لكم من النساء الطيب من النساء وقوله لما خلقت بيدي فالمراد الذات المخلوقة والمراد أيضا كذلك صفة أنها خلقت بيد الله سبحانه وتعالى فرعي أمران الذات وبعض الصفات فآدم خلق بيد الله سبحانه وتعالى وهذا شرف عظيم الثالث المبهم أمره الموضع الثالث المبهم أمره أي الذي لا يدرى أهو إنسان أم غيره أم غير إنسان المبهم أمره إذا أبهم أمر الشيء لا بأس أن تستعمل معه ما وإن كان عاقلا الذي لا يدرى أهو إنسان أم غير إنسان، كقوله كقولك وقد رأيت شبحا انظر إلى ما ظهر. قد يكون هذا الظاهر إنسان، قد يكون هذا الذي ظهر إنسان وهو عاقل، وقد يكون غيره. فلا يضر إذا ظهر إنسان، لا يضر بعد ذلك، فلا يقال كيف استعملت ما هنا في العاقل، لا يضر. فالمبهم أمره لا بأس أن تستعمل معه ما، أو علمت إنسانيته ولكن لا تدري أهو ذكر أم أنثى، فأنت تقول والله ما أدري ما في بطنها، والله ما أدري ما في بطن هذه المرأة. أنت تعلم أنه إنسان لا شك، في بطنها إنسان، لكن لا تدري أهو ذكر أو أنثى، فلا بأس أن تستعمل ما هنا في العاقل فيما أبهم أمره. ومنه قوله إني نذرت لك ما في بطني محررا، إني نذرت لك ما في بطني محررا، فيتعلم أنه إنسان ولكن لا تدري أذكر هو أم أنثى، فهنا جائز بهذا الموضع استعمال ما للعاقل، والأصل فيها أنها لغير العاقل. ما الأخ هذا ما أدري ايش يقول له، يقول محمد محمد يقول عندنا وليس منه قول تعالى اطلق مرات مرات من ذرس لك من بطن محررة، لان ابهام ذكورة وانوثة لا يخرج عن العقل، بل استعمال ما هنا فيما لا يعقل لان الحمل ملحق بالجمال. لا هو ملحق بالجماد ابدا، من حمل ملحق بالجماد هذا، الحمل معروف اما انسان او غث اما ذكر او انثى، انسان عاقل هذا الذي اشتهر عن النحاء. طيب انتهينا من هذا، هذه ثلاثة مواضع يا اخوان تحفظ تستعمل فيها ماء للعاقل، والاصل في استعمالها انها لغير العاقل، فتحفظ هذه الثلاثة المواضع. من يعيدها؟ ابو عبد الله. إذا اختلط العاقل بغير العاقل وقصد تغليب غير العاقل، سنت. نعم، إذا أردت بتعبيرك أمرين، الذات وراعيت أيضا صفة معها، سنت. الثالث من أمر فيما أبهم أمره، سنت. كان لا يعلم هو إنسان أو غير إنسان، أو يعلم إنسانيته، تعلم إنسانيته لكن لا يدرى ذكر أو أنثى، ففيه إبهام من هذه الحيثية، فيه إبهام من هذه الحيثية، ولا يقال هنا على الأصل جاءت، ما هي على الأصل جاءت، على خلاف الأصل. إني نذرت لك ما في بطني، الذي في بطنها مو جماد، الذي في بطنها إما ذكر أو أنثى. محمد محي الدين مقلد الخضري، أكيد رأى ما في الخضري وأعجبه. قال رحمه الله: وأكثر ما تستعمل ما في غير العاقل وقد تستعمل في العاقل، ومنه قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى. عند من الإعراب؟ نعم، فعل أمر بحذف النون والواو فاعل، ما موصولة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به، طاب فعل ماض ولا جار مجرور متعلق بالفعل. نعم، من النساء محذوف حال من ما المبهمة. طيب مثنى هكذا، عادل يوافقك يقول هكذا، حرك راسه. حال، أحسنت، له صفة هذا حال، لأن ما قبلها معرفة، من النساء مثنى وثلاثة ورباع، معرفة ما قبلها فهي حال. وهذه الألفاظ ألفاظ العدد لا تخرج عن الحالية والوصفية والإخبار، لا تستعمل في الإعراب إلا كذلك كما نص على ذلك ابن هشام، سيأتي معنا في الممنوع من الصرف. قال رحمه الله: وقولهم سبحان ما سخركن لنا، سبحانه يعني الله سبحانه وتعالى، الذي سخركن لنا هو الله سبحانه، وسبحان ما يسبح الرعد بحمده، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده وهو الله سبحانه وتعالى. قال ومن بالعكس، فأكثر ما تستعمل في العاقل من بعكس من بعكس ما، فأكثر ما تستعمل في العاقل، وقد تستعمل في غيره في مواضع أيضا ثلاثة. قال وقد تستعمل في غيره، تقول تكون لغير العاقل في ثلاث مسائل، تكون لغير العاقل في ثلاث مسائل، إحداها أن ينزل منزلة العاقل، أن ينزل غير العاقل منزلة العاقل، نحو من لا يستجيب له، ومن أظلم من يدعو من دون الله من لا يستجيب له، فهو نزل منزلة العاقل بقرين دعائه، ولا يدعى إلا العقلاء، هذا الأصل أنه لا يدعى إلا العاقل، لكن لما نزل الأصنام هذه غير العاقلة منزلة العاقل وجعل لها ما هو من خصائص العاقل، استعملت من مع غير العاقل، جعل لها ما هو من خصائص العاقل وهو الدعاء، أليس كذلك؟ فلا يدعى إلا من له إدراك، من له إدراك، هذا هو الأصل. وقد يجعل الله في بعض الأشياء إدراكا فتدعى يا جبال أوبي معه، هذا لا مانع، الله على كل شيء قدير، لكن الأصل الكلام عن الأصل أنه لا يدعى إلا من له إدراك ومن له عقل متصل بالعقل، هذه المسألة الأولى. الثانية أن يجتمع مع العاقل فيما وقعت عليه من، أن يجتمع مع العاقل أي غير العاقل يجتمع مع العاقل فيما وقعت عليه من، نحو كمن لا يخلق، فقوله كمن لا يخلق يشمل العقلاء وغير العقلاء، فمن يخلق كمن لا يخلق، شاهدنا في هذا لشموله الآدميين والملائكة والأصنام، لشموله الآدميين والملائكة والأصنام. نعم لا بس لا بس، كذلك لم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. الثالثة أن يقترن به، أن يقترن به في عموم، أن يقترن غير العاقل بالعاقل، أن يقترن به في عموم فصل بمن، هذا هو الأضبط، بمن، ومنهم من يقول بمن، والأولى بمن كما نص على ذلك الصبان، لأنها هي المتقدمة في الكلام عند التفصيل بعد الإجمال، عند التفصيل بعد العموم تقدمت من الجارة، فإذا التفصيل حصل بها ولم يحصل بمن، لأنه لو أراد من لقال في عموم فصل بها، ما يحتاج أن يقول بمن، في عموم فصل بها حتى ما يحصل اللبس، لأن بعضهم قال قوله بمن ما هو بكسر، بمن بفتح، والصواب بمن، لأن هي المتقدمة بعد ذكر العام جاء بمن، قال الله سبحانه وتعالى والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي إلى آخر ذلك، واضح؟ فإذا العموم فصل بإيش؟ بمن، لأن هي المتقدمة في الكلام. ولو أراد من قال هذا الكلام، لو أراد من لقال بها، ما يحتاج أن يقول بمن، يقول بها في عموم فصل بها وانتهت القضية، لكن هو يريد من فلذلك تلفظ بها. قال أن يقترن به في عموم فصل بمن جارة، نحو الله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على أربع، على رجلين، نعم، ومنهم من يمشي على أربع، أحسنت. فالشاهد هو في من يمشي على بطنه ومن يمشي على أربع، الشاهد بذلك أن هذه اجتمعت في عموم متقدم وهو قوله كل دابة، ثم حصل لهذا العموم تفصيل، فهنا استعملت من لغير العاقل لأجل ما ذكر. وزعم قوم، انتهينا من هذه المسائل، وزعم قوم منهم قطرب وقوع من وقوع، وزعم قوم منهم قطرب معتزلي وقوع من على غير العاقل دون اشتراط، أي دون هذه المسائل ما في داعي نقول إذا حصل كذا جاز وإن لم يحصل فلا يجوز أو إذا كان كذا يجوز، هذا قول ما هو بعيد. وزعم قوم منهم قطرب وقوع من على غير العاقل، هذا قوم من المتقدمين زعموا ذلك، من المتقدمين على غير العاقل دون اشتراط، أخذا مما ظهر أو أخذا من ظاهر ما ورد من ذلك، أخذا من ظاهر ما ورد من ذلك، فهؤلاء يجوزون استعمال من لغير العاقل مطلقا من غير اشتراط المسائل الثلاثة التي ذكرت، قالوا قد ورد، فإذا يقاس على ما ورد غيره، فهذا يدل، قالوا ما ورد يدل على جواز الاستعمال، ما ورد أي من استعمال من لغير العاقل يدل على جواز استعمالها أو يدل على جواز استعمالها في غير العقلاء من غير اشتراط هذه المسائل التي ذكرت، وهو مذهب أسهل. لكن يقال المشهور هو ما قرر، المشهور هو ما قرر أن ما لغير العقلاء في الأصل ومن للعقلاء، وقد يعكس فيهما فتستعمل ما للعاقل ومن لغير العاقل في أمور محددة مضبوطة عندهم عند جماهير النحاة. قال رحمه الله ومن بالعكس، أي تستعمل للعقلاء فأكثر ما تستعمل في العاقل وقد تستعمل في غيره، كقول تعالى ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء. مبتدا مؤخر، نعم، العائد محذوف يشاءه، يخلق الله ما يشاءه بالنسبة لعائد من، وأما عائد من مستتر، ومنهم من يمشي هو على أربع مستتر، والشاهد ومنهم من يمشي، استعملت من هنا لغير العاقل على ما ذكر في المسألة التي رقم كم هذه الثالثة، أحسنت، في عموم فصل بمن. قال ومنه قوله، وكذلك في شاهد يخلق الله ما يشاء، ونستعملت ما للعاقل وغير العاقل مع بعض للاختلاط الموجود. قال ومنه قوله، قول الشاعر بكيت على سرب القطا إذ مررنا بي، فقلت ومثلي بالبكاء جدير، أسرب القطا هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير. عاد الفضل أسربة صنت، نعم، سرب منادى، الله منادى بالهمزة، الهمزة حرف نداء، أحسنت، القطا نوع من الطير شبه الحمام، هل حرف استفهام، ومن اسم ما هو موصول، نكرة تامة بمعنى أحد، هل أحد يعير جناحه، لكن الشاهد من حيث استعمال من سواء كانت موصولة أو غير موصولة، استعماله هنا لغير العاقل هذا خلاف الأصل، هذا هو الشاهد، وإلا ما هي فيه شاهد على أنها موصولة، هنا ما هي موصولة، هذه نكرة تامة، أي هل أحد يعير جناحه، ومن سواء كانت موصولة أو غير موصولة الأصل فيها تستعمل في العقلاء، واستعماله في غير العاقل قليل، ومنه هذا. تفضل. ويعير جناحه الجملة خبر، أحسنت، خلاص حسبك ما في شاهد بالثاني هذا. قال لماذا ما يقال من للعالم، ومن لماذا لا يقال من للعالم وما لغير العالم، هذا هو التعبير الأدق، أنه يقال من للعالم لأنه استعمل مع الله سبحانه وتعالى، فالتعبير الأحسن أن يقال من للعالم، هذا هو الأحسن والأدق في التعبير، أفمن يخلق استعملت مع الله، وما يقال هنا الله عاقل، ولكن هذا باعتبار التغليب نعم. من اسم موصول ما أصاب؟ لا. من هادي بمعنى أحد. هل أحد يعير جناحه؟ والشاهد من هنا استعملت لغير العاقل، لأنه نزله غير العاقل منزلة العاقل بدليل النداء السرباء، ولا ينادى إلا العقلاء. أنا قد تعبت يا أخواني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.